بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم، وهل أردن ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدو أعلامها بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشن خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا، وهل أرمين نفسي طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم، فوا أسفات تفنى الحياة وتنقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم، ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذى. لعلها ومن شاء فليغضب. من شاء فليغضب سواكم فلا أذى، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، وعقب الصبار في رضاكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومأتم، وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، ألا إنه حظ عظيم مفخم. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم، أحبتنا عطفا علينا فإننا بنا ظمأ والمورد العذب أنتم. نعم. قول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. قوله رحمه الله ليت شعري، المراد به شعوره وعلمه، أي هل يشعر، هل يتحقق له علم بهذا الأمر ودراية به. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، وهل هنا للتمني، هل يحصل أن أبيت ليلة على حذر منها، بعد أن تكلم رحمه الله عن الدنيا وما فيها من فتن، وبعد أن ضرب الأمثلة التي تبين حقارة الدنيا وسرعة زوالها، فبعد أن فصل ذلك يقول رحمة الله عليه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها، أي من الدنيا، هل يحصل هذا؟ ليلة واحدة أبيتها وأنا على حذر من الدنيا، وأمري مبرم أي محكم، وحالي ملتئمة، واستقامتي على طاعة الله منتظمة، والملازمة للطاعة هي التي فيها عصمة الأمر، وكون أمر العبد مبرما. ولهذا في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وبالمقابل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ف فأمر الإنسان لا يكون مبرما ولا محكما ولا منتظما إلا إذا استقام على دين الله واعتنى بعبادة الله سبحانه وتعالى. فيقول: هل يحصل أن أبيت ليلة وأنا على حذر من الدنيا؟ العلامة ابن عثيمين رحمه الله له شرح مطبوع لهذه المنظومة عند هذا البيت، يقول رحمة الله عليه: كيف لو رآنا، يقول رحمة الله عليه، كيف لو رآنا ونحن لا نبيت ولا ربع ليلة على حذر منها، بل دائما على أمن وطمأنينة، بل دائما على أمن وطمأنينة. هذا يقوله ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويقوله ابن القيم رحمة الله عليه، وهم من هم في العبودية وحفظ الوقت في العلم تعليما وإرشادا وتوجيها ونصحا، وأيضا حذرا من الدنيا وفتنها. هل أرد ماء الحياة وأرتوي، وهل للتمني كما قدمت، هل أرد ماء الحياة؟ والمراد بماء الحياة أي الحياة الحقيقية التي يحياها العبد فيسعد في دنياه وأخراه، ألا وهي حياة الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أرد ماء الحياة التي يحيا بها العبد حياة حقيقية بلزومه للوحي وعنايته به؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. هل أردا ماء الحياة وأرتوي؟ سبحان الله، أرتوي، لأن الارتواء الحقيقي لا يكون إلا من هذا المعين الصافي والمورد العذب، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والوحي في إروائه القلوب كالماء في إروائه للأجسام وللنبات. ولهذا قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الأرض الميتة الهامدة التي لا نبات فيها تحيا بالماء، فكذلكم القلوب، كذلكم القلوب لا حياة لها إلا بالوحي، فهو الذي ترتوي منه القلوب على ظمأ. قرأت مرة لرجل معاصر تنقل في عدة أديان يبحث عن الحق حتى شرح الله صدره للإسلام، ثم صار داعية لهذا الدين. قال كلمة عجيبة، قال: البشرية كلهم عطشى وكلهم يبحثون عما يروي ظمأهم ويذهب عطشه، يبحثون عما يروون به هذا العطش، كل ما يجدونه ويقفون عليه لا يزيدهم إلا ظمأ وعطشا، إلا هذا الدين الحنيف. وقد كنت من هؤلاء العطشة ولم يروى ظمئي إلا بعد أن دخلت هذا الدين، لم يروى ظمئي ويذهب عطشي إلا بعد أن دخلت في هذا الدين. أرتوي على ظمأ من حوضه، مراد بالحوض هنا حياض السنة والوحي وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو مفعم أي مورد ممتلئ بالخيرات والفضائل والبركات. هل تبدو أعلامها بعدما سفت عليها السوافي؟ هل تظهر لي أعلام السنة وتكون واضحة بعدما سفت عليها السوافي؟ بعدما سفت عليها السوافي هذا حال أكثر الناس، السنة عندهم ليست واضحة، سفت عليها السوافي كثيرة وأصبحوا لا يرونها، مع أن الكتب موجودة ومجالس العلم موجودة وحلق الذكر موجودة، لكنهم سفت عندهم على السنة السوافي فلا يرونها، وأصبحت معالم السنة بالنسبة لهم مثل أرض خضراء سفت عليها الرمال وقتا فغطت تلك الخضرة فأصبحت لا ترى، حجبت عنهم بالسوافي. وهكذا من غفل عن السنة وعن العلم وعن تعلم العلم وتحصيله وتلقيه يصبح حال السنة معه بهذه الطريقة. هل تبدو أعلامها بعدما سفت عليها السوافي؟ تستبين وتعلم أي تصبح واضحة لي وبين معالمها ظاهرة، تزول عنها تلك الحواجب والحواجز هذا كما قدمت حال كثير من الناس. أما أهل البدع فمصيبتهم في هذا أعظم المصائب، لأن أئمة الضلال وشيوخ الباطل حجبوهم حجبا تاما عن السنة وعن معينها وعن أعلامها. قالوا هل أفرشا خدي سرع ثباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحم؟ بدأ يتحدث في هذا البيت وما بعده عن العبودية والتذلل والخضوع لله عز وجل والإقبال عليه توبة وإنابة ورجاء وطمعا وخضوعا وتذللا وانكسارا. هل أفرشن خدي ترعى ثباتهم؟ يعني هل تتغير حالي وتحول إلى عبد متذلل كثير منكسر بين يد ربه وخالقه يطلب منه الرحمة والعفو والمغفرة؟ وهل أفرشن خدي ترعى ثباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحم؟ وهل أرمي نفسي طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم؟ هل تتحقق لي هذه الحال أن أقبل على الله عز وجل وأن أعطي بجسمي خضوعا وتذللا وانكسارا بين يديه طالبا عفوه ورحمته ورمناه الحب فوقي تحوم؟ فيا أسفة تثنى الحياة وتنقضي، يعني الأيام تمشي وتمر، الأيام تمشي وتمر، والإنسان مع الأماني كل ما سمع بهدى وحق قال ليتني أفعل هذا وليتني أكون من هذا وليتني أعمل بهذا، وتمشي الحياة تتغير حاله، لكنه يعيش فقط مع الأماني. فأسفا تفنى الحياة وتنقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم، أي العتب للنفس واللوم لها موجود. يتأسف على هذه الحال التي فيها لوم ولكن ليس يتبع هذا اللوم إقبال وعمل. فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لي من صبر سأسلو عنكم. الحال أنه ليس منكم بد ولا غنى عنكم، وفقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى فقر لازم، وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى أشد حاجة. فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لي من صبر سأسلو عنكم. يبين أنه في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الطوعية له والامتثال لأمره، لا يبالي المقبل على الله المسلم نفسه لله الطالب رضا الله سبحانه وتعالى، لا يبالي في هذه الطاعة إن كانت أغضبت أحدا. وهذا محك يبتلى به كثير من الناس عندما يريد أن يستقيم أو يحافظ على أمور من الاستقامة، يجد في مجتمعه من يغضب منه ويسدد عليه في ذلك الأمر، فيبقى بعضهم متحيرا، هل يطاوع المجتمع أو الأهل أو العشيرة أو الجيران أو غير ذلك، أو أنه يبحث فقط عن رضا الله وليغضب من غضب. ومن شاء فليغضب سواكم، يعني لا يهمني، من شاء فليغضب سواكم، المهم أن لا تغضب عليه، أن سواكم من شاء فليغضب أن يغضب فليغضب، من شاء فليغضب سواكم فلا أذى، يعني لا يؤذيني ذلك ولا يزعجني ولا يقلقني فلا أذى، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، كنت رضيت عني يا الله لا أبالي في كلام الناس أو لومهم أو عدلهم أو انتقادهم أو غير ذلك، مثل ما جاء في الحديث في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل به أهل الطائف ما فعل، ودعا بالدعوة المعروفة وفيها إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يقول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ثم يتحدث عن عاقبة هذا الصبر أنها أحمد عاقبة، قال وعقب الصبار، أي جزاء الصبار، والاصطبار أبلغ من التصبر، لأنه أول ما يكون تصبر وتصبر وتصبر حتى يكون اصطبارا. وعقب اصطباري في رضاكم حميدة، يعني من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بالاصطبار فاعبده واصطبر لعبادته، الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للاصطبار في رضا الله جل وعلا تكون عاقبته أحمد العواقب. ولكنها عنكم عقاب ومأثم، أي الاصطبار إذا كان بصفة عكسية، أن يكون اصطبار الإنسان بالإعراض والعياذ بالله عن الله، يصبر ويصبر في إعراضه عن الله، وهذا يحصل يحصل. أهل الشرك عندهم صبر عظيم على الشرك، ويمدح بعضهم بعضا في صبرهم على الشرك، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، ثم أيضا يتفاخرون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ليلة صبرنا عليها، نحن أهل صبر ومتحلين بالصبر، ليلة هذا الصبر العظيم الذي عندنا كاد أن يضلنا عن آلهتنا. فإذا الصبر إذا كان صبرا عن الله وعن طاعة الله وعن الإقبال على الله فهذا عقاب ومأثم، من يكون من أهل هذا النوع من الصبر يصلي به صبره إلى العقوبة والمأثم. ثم يقول وما أنا بالشاكي لما ترضونه، أي ما تأمرني به يا الله وما تدعوني إليه من أوامر وطاعات وعبادات لن أتململ منها وأتضجر وأشتكي هذا كثير وهذا متعب وهذا يحتاج إلى وقت وهذا كذا، وما أنا بالشاكي لما ترضونه، الذي تأمرني به أفعله ولا أشتكي ولا أتغجى، ولكني أرضى به وأسلم ما تأمرني به وتدعوني إليه، أتلقاه بالرضا وبالقبول وبالانقياد وبالاستسلام من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهذا فيه عدم التشكي من أوامر الله وشرائعه وتلقيها بالرضا وانشراح الصدر والقبول والانقياد والتسليم. ثم يبين رحمه الله أن هذا أكبر شرف للإنسان في هذه الحياة الدنيا، أن يكون بهذه الصفة عبدا لله محققا العبودية، وكفى بالعبد شرفا ونبلا أن يكون كذلك. يقول: وحسبي، أي فخرا وشرفا وفضلا ونبلا، انتسابي من بعيد إليكم. يكفيني شرف انتسابي إليكم، أكبر شرفا يكون إنسان عبد لله سبحانه وتعالى، أكبر شرف أن يكون عبدا لله، ليس وراء هذا الشرف شرف ولا أعلى منه. فيكفيني، يقول، وحسبي أن أكون عبدا له، لا أن يكون العياذ بالله عبدا لهواه أو عبدا للدرهم أو عبدا للشيطان أو غير ذلك من العبوديات الواقعة. وحسب انتسابي من بعيد إليكم، ألا إنه حظ عظيم مفخم. ما أعظم هذا الحظ وما أفخمه وما أجل قدره لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى به. ثم من ارتباطه وشدة سروره بهذا الانتساب، يقول: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم، يعني إذا تحدث عني بأني عبد ومحب لكم، تهلل بشرا وجهه يتبسم. يعني أعظم أمر يدخل، يقول: أعظم أمر يدخل على قلب السرور والفرح أن يقال عني إني عبدكم وإنني محب لكم. قيل هذا عبدهم ومحبهم، تهلل بشرا وجهه يتبسم. ها هو قد أدى الضراعة سائلة، ها هو هذا العبد مقبلا على ربه وسيده ومولاه يدعوه بالضراعة وهي الإلحاح، متبرعا ملحا، ها هو قد أدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال، بلسان الحال أي من خلال عبوديته الدائمة المستمرة من صلاة من صيام من ذكر من تسبيح إلى غير ذلك، هذه لسان الحال. والقال معلم، والقال أي القول الكلام، معلم بذلك أي معلم بصدق الحال، أي يصدق مقاله حاله، يصدق مقاله حاله، فهو محققا العبودية بلسان الحال وبلسان المقال، بلسان الحال قياما منه بعبودية الله، وبلسان المقال بإقباله على الله دعاء وسؤالا وطلبا. أحبتنا، عطفا علينا، فإننا بنا ظمأ والمولد العذب أنتم. أحبتنا يسأل الله جل وعلا وجل في علاه رحمة مغفرة لطفا إنعاما، أحبتنا عطفا علينا، فإننا بنا ظمأ، أي عطش شديد، بنا ظمأ والمولد العذب أنتم، أي لا يرتوي ظمأ الإنسان إلا بعبودية لله وذله وخضوعه وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. رحمه الله: فساهيا في غمرة الجهل والهوى ضريع الأمان عن قليل ستندم. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. فبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتعها فيك الحوادث أوخم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم؟ فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجفر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم. فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجله ذاك يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم. فيا يختم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم. يختي. كذاك على فيه المهيمن يختم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم. وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فقرؤوه، فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تك بالأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذا ما دام فيك. وإن تك بالأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. وإن تك بالأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر. وإن تك بالأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. لم أوته فهو مغرم. فهو مغرم. وإن تك بالأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، فعذرك مقبول وصرفك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرعا، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته، عليها القدوم أو عليك ستقدم. ما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفها، والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. نعم. يقول رحمه الله تعالى مخاطبا كل ساه غافل غير متنبه لهذا المقام العظيم والخطب الجسيم، يذكره بأهوال القيامة وشدائدها وما سيلقاه يوم يقف بين يدي الله عز وجل، مذكرا بالأمر الذي كل إليه صائر وبالأهوال التي سيقف عليها الجميع ويشاهدونها ويعاينونها. فيحذر صاحب الغفلة من الاستمرار في غمرة غفلته، فيقول رحمه الله: فيا ساهيا. الساهي هو الغافل الذي تمضي الأيام والشهور والأعوام وهو على غفلته وسهوه، فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى. الغمرة هي الشدة، مثل ما في الآية الكريمة: فذرهم في غمرتهم، أي في وسط جهلهم وشدة جهلهم وفيما يغمر قلوبهم من أمور صرفتهم وصدتهم عما خلقوا لأجله. وتحدث رحمه الله عن نوعين من الغمرة: غمرة الجهل وغمرة الهوى. فهناك غمرة جهل وهناك غمرة هوى، وكل منهما خطيرة على الإنسان. إذا كان في غمرة الجهل هذا خطر عليه، لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعيش في غمرة الجهل تدخل عليه الشبهات بشكل واسع جدا، لأنه جاهل، والشبهة تدخل على الجاهل دخولا سريعا، ففكر الشبهات تدخل عليه بشكل كبير جدا. وغمرة الهوى، إذا كان الإنسان مصاب بغمرة شدة الهوى، غمر الهوى قلبه، فهذا يبتلى بنوع آخر من الفتن، وهو فتن الشهوات. فالشهوات تنفتح عليه وتدخل عليه بشكل واسع جدا. فالذي في غمرة الهوى وفي غمرة الجهل حالة خطيرة جدا، أو مصاب بإحدى الغمرتين، غمرة الجهل أو غمرة الهوى، حالة خطيرة جدا. ولهذا ينبغي على الساهي الغافل أن يعمل على خلاص نفسه من هاتين الغمرتين، غمرة الجهل وغمرة الهوى، حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني، صريع الأماني. هذه حال الساهي الذي مضى مع جهله ومضى مع هواه، يستمر في ذلك وهو صريع الأماني، يعني لا يزال يتمنى على الله الأماني، تجده في سهوه وفي جهله وفي هواه وفي كذا، ويتمنى أن يكون له المنازل العالية ويكون له مثلا الدرجات الرفيعة وتكون له النجاة. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الدين أماني فقط، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. صريع الأماني، يعني تمر عليه الأيام والليالي والشهور والأعوام وهو صريع الأماني، عن قليل ستندم، يعني سيفاجئك الموت يوما ما، وتنتهي فسحتك في العمل التي أتيحت لك في هذه الحياة الدنيا، ثم تندم، لكن لا ينفعك حينئذ الندم. فينصح رحمه الله ويعظ من كانت هذه حاله قائلا: أثق، أثق من غفلتك ومن سهوك ومن صدودك وإعراضك، أثق، قبل الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تبرم. دون الوقت اقترب. والمراد الوقت الذي اقترب إلى الموت، والموت قريب ليس بعيدا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما أدريك لعل الساعة تكون قريبة. فهو قريب وهو آت، وكل آت قريب، ولا يغتر شاب بشبابه، فإن الموت لا يفرق بين شاب ومسلم. أحيانا سبحان الله يأتي الموت إلى بيت من البيوت ويكون في البيت طاعن في السن، أهل البيت كل يوم الآخر ينتظرون أنه ويتوقعون أنه سيغادر هذه الدنيا، فيأخذ شابا في البيت، وهذا يحصل كثير، يأخذ شابا في البيت صغيرا في السن ويبقى ذاك المسلم بعده وقتا. فيجب على الإنسان أن يكون على حذر، وأن يكون متذكرا للموت، تذكر هذا اللذات. أثق قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار، يعني ليس بين الإنسان وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ليس بين العبد المؤمن وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وكذلك صاحب النار ومن هو من أهلها ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فإذن هذه الجنة وهذه النار ليس بين العبد وبينها إلا مفارقة الروح الجسد، ومفارقة الروح الجسد هذه تأتي فجأة وتكون المغادرة لهذه الحياة ثم يكون المصير. قال رحمه الله ناصحا: فبالسنة الغراء كن متمسكا. عليك بالسنة، عليك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، استمسك به. السنة الغراء الواضحة البينة التي لا اشتباه فيها ولا التباس، كن مستمسكا بها، كن مستمسكا بها، محافظا عليها، معتن بها، هي العروة الوثقى، يعني هي المتمسك وهي التي بها النجاة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم اي لا تنقطع. ما دمت متمسكا بها فأنت متمسك بنجاتك، نجاتك في السنة. مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. تمسك بها مسك البخيل بماله، انظر التشبيه العجيب، تمسك بالسنة مسك البخيل بماله. ومسك البخيل بماله هو يعني أعظم أمر يضرب به المثل بالتمسك بالشيء وعدم التفريط به، لأن البخيل يتمسك بماله تمسكا شديدا ولا يفرق منه لا في درهم ولا دينار ولا هلله ولا أقل، يتمسك به تمسكا شديدا. فيقول له: تمسك بها مسك البخيل بماله، يعني احرص على أنك تحافظ عليها وتعتني بها وتواظب على أعمالها، وعب عليها بالنواجذ تسلم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباط: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. دع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، احذر البدع، احذر البدع، اتق البدع وتجنبها، واحذر أن تكن من أهلها. دع عنك ما أحدث الناس بعدها، أي بعد السنة، فموقع هاتيك الحوادث أي تلك البدع مرتعها، يعني من يرتع في البدع ويقبل عليها فمرتعه أوخم، والوخم هو الوباء الذي يرتع في البدع ويكون من أهلها يكون في مرتع وخيم أي مليء بالأوبئة. والبدع وباء ومهلكة لمن يدخلها ويكون من أهلها والعياذ بالله. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم يقول رحمة الله عليه ناصحا: وهيئ جوابا، هيئ جوابا، يعني أنت ستسأل، ستقف أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل، فأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. وهي جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض: ماذا أجبتم به رسل، ماذا أجبتم به رسلي؟ هذا السؤال سيسأله الأولون والآخرون: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فناصح رحمه الله يقول: هي جواب، لأنك قطعا ويقينا ستسأل، ستسأل ماذا أجبتم المرسلين. والعاقل إذا توقن من أنه سيسأل يعمل على إعداد الجواب الصحيح المناسب لهذا السؤال الذي هو يقينا سيسأله. وهي جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض: ماذا أجبتم به رسلي؟ الجار المجرور في البيت الثاني متعلق بقوله في البيت الذي قبله: ماذا أجبتم، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، يعني لما بعثتهم إليكم بماذا أجبتمهم؟ الناس قسمين: قسم أجاب المرسلين وأطاعهم وامتثل ما جاءوا به، فهذا يسعد وينعم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويثبته الله بالقول الثابت. وقسم آخر من أشار إليهم رحمه الله بقوله: فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. سواهم من؟ دعاة الضلال، دعاة البدع، دعاة الباطل. من أجاب أولئك يكون في خزي عظيم يوم القيامة وندامة عظيمة لا تنفعه، سوف يخزى ويندم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه: قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ولهذا قال: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين وأين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا رحمه الله تعالى: وخذ من تقى الرحمن أعظم جنك. إذا أردت النصح لنفسك عليك بتقوى الله، خذ من تقى الرحمن أعظم جنك، أي اجعل التقوى جنة لك. والجنة هو الواقي والترس الذي يقي الإنسان مما يخشى منه، فاجعل التقوى جنة لك. ومن تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. اجعل تقوى الله عز وجل جنة لك ليوم تبدو فيه عيانا جهنم، يعني الجميع سيرى جهنم عيانا، وذلك عندما يؤتى بها إلى أرض المحشر تجر. والحديث في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها لها تغيب وزفير، وسيراها الناس عيانا. ف فيقول رحمه الله: خذ من تقى الرحمن أعظم جنة لذلك اليوم، اليوم الذي تبدو جهنم عيانا. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخطه وعقابه وناره وقاية تقيك، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتقوى الله عز وجل العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ثم مضى رحمه الله تعالى يذكر بالأشياء والأمور والأهوال التي يلقاها الإنسان يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الجسر الذي ينصب على متن جهنم ثم يدعى الناس للمرور عليه: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أحد السلف قرأ هذه الآية وبكى، قال: أنا من الورود على يقين، ولكن من النجاة على شك. على يقين أنني سأمر ومن تحت نار جهنم على جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومن تحت الإنسان نار جهنم، هذا أمر متيقن لا شك فيه، لكن النجاة هي التي فيها شك. ينصب ذات الجسر من فوق متنها، أي من فوق متن النار، عندما يؤتى بها إلى أرض المحشر ينصب ذات الجسر من فوق متنها. ثم ماذا يكون؟ يطلب من الناس المرور، فتكون حالا كما قال رحمه الله: فهاو ومخدوش وناج مسلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجين. فيكون الناس على أقسام: قسم هاو يعني يهوي في النار يلقى يسقط في النار، وقسم مخدوش ينجو لكنه يحبو حبا وتصيبه خدشات وينجو، وقسم مسلم. وهذا القسم الذي هو مسلم أيضا متفاوتون في المرور. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. قال رحمه الله: ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يعرف في ذات الوقت أن تلك هي الحياة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. يا ليتني قدمت لحياتي. ويأتي إله العالمين لوعده، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. يأتي جل وعلا هو سبحانه وتعالى بنفسه إتيانا يليق بجلاله وكماله عز وجل للفصل بين العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذا تهديد لم يعرف عن الله. يقال له في هذه الآية ماذا تنتظر؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني هل تريد أن تبقى على إعراضك إلى أن يأتي ملك الموت فيقبض روحك؟ هل تريد أن تبقى على إعراضك إلى أن يأتي الله يوم قيامة فصل بين العباد؟ أن يأتي بعض آيات الله التي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ ماذا تنتظر؟ ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل بين العباد ويحكم. في ذلك اليوم عندما يقف الناس في أرض المحشر موقفا عصيبا مقداره كما دل القرآن والسنة 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة يقفون يوما واحدا، هذا مقداره. ماذا يقارن ذلك اليوم بأيام الدنيا هذه التي يضيع فيها الإنسان ويعرض ويصد عن تلك الأهوان؟ ومنها ذلك اليوم الذي هذا مقداره 50,000 سنة. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ثم يكون في ذلك اليوم القصاص، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ويأخذ للمظلوم ربك حقه، يأخذ حقه من ظالمه. وفي حديث عبد الله بن أنيس هو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ففي ذلك اليوم تقتص المظالم وتؤدى الحقوق، ويأخذ للمظلوم ربك حقه. إذن ماذا ستكون حال الظالم في ذلك اليوم؟ ماذا ستكون حال الظالم في ذلك اليوم الذي يأتي يوم القيامة يحمل مظالم عديدة، وكل ظالم يأتي يوم القيامة يحمل مظلمته على رقبته، يأتي يحملها على رقبته على عاتقه. المظالم كلها تؤتى محمولة على الرقاب، إن كانت إبلا، إن كانت غنما، إن كانت أموالا، إن كان غير ذلك، يأتي بها يحملها. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلول يوما وقال: لا يأتي أن أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، وعلى رقبته شاة لها رغاء، وفرس له حمحمة. فيأتي الإنسان يحمل على رقبته المظالم، فما ستكون حال هذا الظالم يوم القيامة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. يا بؤس عبد للخلائق يظلم، أي ما أعظم خزيه وما أشد حاله في ذلك اليوم، إذا جاء يوم القيامة وقد كان في هذه الحياة الدنيا يظلم الخلائق. وقد جاء في الصحيح، الحديث الصحيح، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس إلى رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وجاء في الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتأمل رعاك الله في هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. حسن الألباني رحمه الله: وحتى الذرة من الذرة. فالحقوق كلها تؤدى يوم القيامة، تضيع منها حق. فماذا قال؟ وينشر ديوان الحساب، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، قسط أي عدل لا ظلم فيه، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ففي ذلك اليوم تنشر الدواوين أي دواوين الأعمال. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يقول الحسن البصري رحمه الله: قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، من جعلك حسيبا على نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا ديوانك وهذه أعمالك مسطرة مجموعة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال رحمه الله: فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجله ذاك يهضم. يشير بهذا البيت إلى قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويشير أيضا إلى قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. معنى قول لا يخاف ظلما ولا هضما أي فلا يظلم بأن يحمل على سيئاته، بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: فلا مجرم يخشى ظلامة ذرته. يعني من يأتي مجرما يوم القيامة لا يخشى أن يحمل ذرة من أمر ليس قد تحمله أو اجتناه واقترفه، ولا ذرة. المجرم لا يظلم ولا مقدار ذرة، وأيضا المحسن لا يهضم من حسناته ولا مقدار ذرة، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ففي ذلك اليوم تشهد أعضاء المسيء عليه بإساءته، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، أعضاؤه، يده، قدمه، فرجه، جوارحه، كلها تشهد عليه، ينطقها رب العالمين الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم، أي الله سبحانه وتعالى يختم على فمه في ذلك اليوم، كما قال جل على: أن يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ففي ذلك اليوم الأعضاء تشهد. جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم، يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال فيقول فإني لا أزيد على نفسي إلا شاهدا مني، أنا ما أقبل إلا أن يكون الشاهد علي مني، أنا لا أزيد على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، يقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول بعدا لكم وسحقا فعن كل كنت أناضل، بعدا لكم وسحقا فعن كل كنت أناضل. أنا لما أطالب بهذه المطالبات لن أجد أن لا تعذبني، كيف تشهدنا علي؟ لكن كل هذا ما ينفع، كل هذه الندامة وكل هذه الملامة كلها ما تنفع، فات الفوت وانتهى الوقت ولا ينفع الندم. قال رحمه الله يا ليت شعري، يا ليت شعري، كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم؟ ليتني أدري، ليتني أشعر وأعلم. وهذا في حث للنفس أن تستشعر هذا الأمر وهذا الخطب. كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، كل من يأخذ كتابه كيف ستكون حالك ومن أي قسمين، وكيف سيكون تناولك للكتاب؟ أتأخذ باليمنى؟ هل أنت من هذا القسم؟ أتأخذ باليمنى كتابك أن تكون بالأخرى وراء الظهر منك تسلم؟ هل أنت ممن سيأخذ كتابك باليمين أو ممن يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره؟ وهذه الصفة لمن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره جزاء وفقا، لما نكس نكس به، لما نكس دينه وعبادته وطاعته وضيعها نكس به وأخذ كتابه بهذه الصفة على هذه الحال. ثم كل يقرأ كتابه ويرى ما فيه، وتقرأ فيه كل شيء عملته في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، أحصاه الله ونسوه. وتقرأ فيه كل شيء عملته، ثم إذا قرأ القارئ كتابه تكون الحال على أحد قسمين، فيشرق منك الوجه أو هو يظلمه، إما أن يشرق يبيض ويسر ويبتهج ويفرح وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، إما أن يكون على هذه الحال، أو هو يظلم عندما يقرأ ذاك الذي أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، عندما يقرأ كتابه يظلم وجهه ويسر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. تقول كتابي، هذا القسم الأول الذي يأخذ كتابه بيمينه، تقول كتابي تقرؤه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلمه. الذي يأخذ كتابه بيمينه يأخذه فرحا مسرورا وينطلق إلى أهله، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. مثل الناجح في الامتحان مع الفارق، الناجح في الامتحان بتقدير عالي جدا يأخذ كتابه خاصة صغير السن، يجري جري ويركض ركض إلى بيته، ربما تصدم السيارة ما يشعر بها من شدة الفرح، وبيده الكتاب اقرأوا هذا كتابي أنا ناجح أنا فائز. ينطلق من أخذ كتابه بيمينه إلى أهله مسرورا فرحا، ها أقرأ كتابي أخذته باليمين. أقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم، أي أن كتاب الذي أخذته باليمين يحمل بشارة عظيمة بالفوز العظيم. وتأمل هنا قوله رحمه الله الفوز العظيم، كم غفلنا ولهت نفوسنا وانشغلت عن هذا الفوز، واشتغلنا بفوز في تواتر الأمور. حتى إن كثيرا منا إذا أراد أن يتحدث عن الفوز لا يخطر بباله إلا اللعب، ولا يعرف أصلا عبارة الفوز ولفظة الفوز إلا باللعب. إذا قال فزنا فائزين الفائزين إلى آخر ذلك لا تأتي عنده إلا في مقام اللعب. الفوز العظيم، الفوز الذي هو هذا الفوز الذي يكون في ذلك اليوم، الناس في غفلة عنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز، وهذه حقيقة الفوز. فيحمل كتابه بالبشارة، يبشر بالفوز العظيم ويعلم، أن يكون معلما ومشعرا ومخبرا بأن صاحب هذا الكتاب فاز نجح. تقول كتابي فقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم، كما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم يقول رحمه الله وإن تكوا بالأخرى، يعني تعطى كتابك بالأخرى بيدك الأخرى بالشمال، وإن تكوا بالأخرى فإنك قائلا وإن تكوا بالأخرى فإنك قائلا ألا ليتني لم أوته فهو مغرم، أي كتابي هذا مغرم. والمراد بمغرم أي بالذنوب والمعاصي والآثام، فأن من يأتي في ذلك اليوم مطيعا لربه جل وعلا يكون كتابه مغنما، فالكتاب إما أن يكون مغنما أو مغرما، فمن يأخذ كتابه بشماله فكتابه مغرم، ومن يأخذه بيمينه يكون كتابه مغنما. وإن تكن بالأخرى فإنك قائلا ألا ليتني لم أوته، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. لم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. لكن هذه لا تنفعه ولا تفيده شيئا، ليتني ليتني لا تفيد، لا تفيده شيئا. ثم تخيل، تخيل أن وتوهم أن هذا المقام قام، وأن هذا الخطب وجد، وأن الإنسان أوتي فعلا كتابه بشماله وقال ليتني ليتني، ثم رجع بعد هذا التأمل والتوهم والتصور رجع وقال لا الحمد لله أنا ما زلت في الدنيا. فغنينا والله، غنينا والله أن ينتبه الإنسان مدى فكار المولى، أن تصور هذا المقام وجد له، وأن الإنسان أوتي كتابه بشماله وقال ليتني ليتني، ثم انتبه بعد أن تتصور هذا الأمر أنك ما زلت الآن في ميدان العمل. أما في ذاك الوقت عندما تقال كلمة ليتني لا تفيد ولا تنفع شيئا إطلاقا. أحد السلف أراد أن يعظ شخصا فأخذه إلى المقابر وقال انظر، نظر لما نظر وتأمل قال له: لو كنت مكان هؤلاء، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ أي شيء تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله مرة ثانية للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله. قال: يا هذا، أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى، ألست الآن تقول أتمنى أن أكون كذا؟ أنت الآن فيما تتمنى، اعمل قبل أن تنتهي الحقيقة وتصبح مجرد أمنية لا تنفعك. ما دمت في دار العمل اعمل، قدم. أما أن يأتي في القبر أو يأتي في الحشر أو يأتي في مثل هذه المواقف ويقول: ليتني ليتني، هذه لا تفيده ولا تنفعه بشيء. جاء الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. لما ذكر رحمه الله هذا التذكير العظيم المؤثر النافع، بدأ يستحس السامع، يستحس هذا العمل والمبادرة والمصارعة قبل الفوات. فقال رحمه الله تعالى: فبادر، ما دام في العمر تسحر، بادر. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، ما دام عندك فسحة الآن وعندك مجال اعمل، لا تسوف وتؤجل وتؤخر ثم يفاجئك الموت وتنتهي الفرصة. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، فعذرك مقبول وصفك قيم. الآن إذا ندمت واعتذرت وأسفت وتبت ورجعت، كل هذا مقبول منك. أما إذا دام الإنسان الموت وفارق هذه الحياة، ما ينفع شيء ولا ينتفع، انتهى، انتهى مجال الأسف والندم وليتني ليتني، ما تفيده. لكن الآن إذا ندم ينفع ندمه، إذا أسف ينفع ندمه، بل الندم توبة. إذا ندم العاصي ندمه توبة، بوابة التوبة الندم. مشكلة الإنسان إذا استمر في معاصيه ولا يشعر بندم على المعاصي أو ألم. فبادر ما دام في العمر فسحة فعذرك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا. وجد وسارع، اجتهد وسارع في الخيرات، واغتنم زمن الصبا أي زمن الصغر. هذا زمن الصغر، وقد كان عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك بها بدأ، أو به بدأ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فذكر أولا زمن الصبا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. لماذا الشباب؟ الشباب هو فترة القوة النشاط. فيما بعد إذا كبرت، إذا أردت تقرأ النظر ضعف، إذا أردت أن تمشي خطوات لمجالات العمل الجسم ضعيف، إذا أردت أن تطيل الركوع الجسم ما يتحمل. أمور كثيرة جدا ما تكون معك وقت الكبر، لكن في الشباب كلها مواتية لك على أحسن ما يكون. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. يعني الآن أنت في زمن الإمكان، فرصة مثل ما يقولون ذهبية، فرصة الشباب. لكن الآن زمن الشباب خاصة في حياتنا هذا وزمننا هذا، استهلكت أوقات الشباب بتواصل من الأمور، شغلت الشباب وأرهقت أوقاتهم وحياتهم وأعمارهم في لهو وضياع. فيقول: اغتنم هذه الفرصة، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنمه. يقصر مسرعا، أي في أعمال الطاعات والعبادات والإقبال على الله، كن في سيرك مسرعا، لا تتباطأ ولا تتماوت ولا تتراخى ولا تفتر، وسر مسرعا. لماذا؟ قال فالسيل خلفك مسرعا. ما هو هذا السيل الذي هو خلفك مسرعا؟ المنايا، المنايا وراءك، ما تدري متى تخطفك المنية وتنتهي من هذه الحياة. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرعا، وهيهات ما منه مفر ومهجر. ما يمكن تفر من الموت إذا جاء الوقت الذي حدد أن تموت فيه، ما يمكن تتأخر عنه ساعة ولا أن تتقدم عليه ساعة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهو جاء. سبحان الله، انتبه للآية. الله سبحانه وتعالى يقول إن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. عادة الذي تفر منه وراءك وتجري يجري وراءك ويلحقك وأنت تحاول أن تفر عنه، لكن هذا تفر منه وهو ملاقيك، يأتيك من أمام. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كيف يكون الفرار؟ من شيء تخافه وهو مقابلك. يعني لو كان الذي تخافه وتفر وهو وراءك، في نوع مثلا أنك تسرع حتى تسلم مثلا، لكن هذا تفر منه وهو مقابلك ملاقيك. هل هذا ما منه مفر ومهزم، ما لا مجال؟ ثم يوضح هذا في البيت الذي بعده فقال فهن المنايا. أي واد نزلته، يعني أينما تكون يدركك الموت، أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم، إما أن تقدم على المنية أو هي تقدم عليك، واحد منهم سيقدم على الآخر، لا مفر. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال إن أينما تكونوا يدرككم الموت. قال ابن كثير رحمه الله أينما كنتم يدرككم الموت تكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له جازاه فأفضل الجزاء ووافاه أتم الثواب. فقال رحمه الله وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم. أن ينالها أي الجنة. الجنة ليست أهلا لكل أحد وليس كل أحد حقيقا بها، وقد دعا عليه الصلاة والسلام في الحج، في حجة الوداع، أمر من ينادي أي ناس لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الجنة ليس كل أحد أهل لها، الفرد لا يدخلها ولا سبيل له إليها، بل لا يجد ريحة، لا يدخلون الجنة تولج، لا تفتح منها، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالجنة ليست لكل أحد، والله عز وجل أكرم الجنة وخصها بالطيبين، طبتم فادخلوها، من طاب دخل ومن خبث لا يدخل، فالجنة لأهل الطيب، فليس كل أحد ينالها، إنما الذي ينالها الكفو الكريم الطيب، طبتم فادخلوها سوى كفؤها والرب بالخلق أعلم. عليه سبحانه وتعالى بأهل الجنة من أهل النار. ثم قال رحمه الله وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فالجنة وإن كانت حجبت عن أهل الإيمان بكل كريهة، لكن الله يوفقهم للعمل والإقبال على طاعة الله وعبادته حتى يكونون حقيقين بأهل الجنة، حقيقين بالجنة وبدخولها. أما من سواهم فلا يرضى ذلك ويقبل على الشهوات التي تفضي به إلى النار. جاء في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فجاءت نظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره الجنة. قال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها وإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليها قال وعزتك قد خشيت ألا يدخلها أحد. فهنا ينبه ابن القيم رحمه الله أن الواجب على المؤمن أن يقبل على الطاعات والعبادات وإن استثقلتها نفسه وإن ضعفت عنها أو نكفت، يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم من هذا الموضع انطلق ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان عجيب ووصف عجيب للجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا جميعا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.